بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل لسانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في مجلس 61 بعد 500، ومع قول الشيخ بلا تناهي ما به تعلق، للصفحة 15 بعد 400، نجد أنفسنا في رحاب الحديث عن صلة من صفات الله تبارك وتعالى. والحديث عن الله عز وجل من ألذ الأحاديث إلى الروح، والأحاديث التي تتناول صفات الله عز وجل تخبرنا عن ذات الله، عن أسماء الله عز وجل، من آنس الأحاديث إلى الأرواح. ذلك أن الأرواح تعرفت إلى الله تبارك وتعالى قبل أن تتعلق بهذه الأبدان، إذ إن الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل هذه الأبدان وأشهدها على أنفسها، قال ألست بربكم، فالأرواح جميعا قاطبة قالوا بلى شهدنا. وقد أرسل الله تبارك وتعالى الرسل عليهم الصلاة والسلام ليؤكد معنى هذه الشهادة. فمهمة الرسول أن يعيدنا إلى العهد الذي كنا فيه لله عز وجل، بلى ألست بربكم، قالوا بلى. وقد جاءت الرسل قاطبة عليهم الصلاة والسلام يعرفوننا إلى وحدة الربوبية، وحدة الألوهية، أو دعانا الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى التوحيد. هنا لا مانع من أن نذكر بالخطوط العريضة التي لا بد لنا من أن نقف قبالتها. أقام الله عز وجل في هذا الكون أدلة لا تعد ولا تحصى على أسمائه وصفاته ومظاهر عظمته. هذا الكون هو من مظاهر عظمة الله تبارك وتعالى. عرفنا هذا الكون إلى الله عز وجل وجودا، ودلنا هذا الكون بالمنطق على أن الله عز وجل هو واجب الوجود، أي لم يسبق وجوده عدم سبحانه وتعالى. ثم جاء الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم فعرفونا إلى الله بالله. ما معنى أنهم عرفونا إلى الله بالله؟ قال أخبرونا بما أوحى الله عز وجل إليهم من كلامه سبحانه. فأنت حينما تقرأ القرآن تقرأ كلام الله عز وجل، والله تبارك وتعالى أخبرنا بكلامه عن ذاته، عن صفاته، عن أسمائه، عن أفعاله. إذا قرأت قول الله عز وجل رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، إذا قرأت قول الله عز وجل الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، إذا قرأت قول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، دل هذا كله على الله جل جلاله. فالله تبارك وتعالى نصب الأدلة عليه في هذا الوجود، وجاء منهج الله عز وجل، جاء وحي الله، جاء كلام الله تبارك وتعالى ليكمل لنا المعرفة. إذ إن هذا الكون معرفته قاصرة، يعني عرفنا إلى الله لكنه ما عرفنا عن كل ما نحتاج أن نتعرف إليه من الله جل جلاله. ومن هنا توافق دليل الكون مع دليل القرآن، أو توافق دليل القرآن مع دليل الكون، أو نحن نقدم دليل القرآن على دليل الكون، لا يتناقض على الإطلاق ما دل عليه الكون مع ما جاء به كتاب الله تبارك وتعالى. لماذا؟ قال لأن القرآن كلام الله، ولأن هذا الكون خلق الله تبارك وتعالى. هذه واحدة مهمة جدا. لما جاءنا الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إنما جاءنا بثلاث أنماط من الأساليب، والعلماء قاطبة قالوا نحن نعرف أن لكل شخصية أسلوبا واحدا، ذلك الأسلوب يعني مجموع المكونات التي تقوم بها الشخصية الكاتب أو المتحدث أو الخطيب أو كل ما شئت أنت من الشخصيات التي لها بصمة في هذه الحياة. وعلى هذا كل كاتب من الكتاب، كل أديب من الأدباء، كل شاعر من الشعراء، كل فيلسوف من الفلاسفة له أسلوب في عرضه في تناوله. طريقته في التناول تابعة لثقافته، تابعة لتكوينه، تركيبه، لإرثه، وعلى هذا كل إنسان له أسلوبه، مهما لون فيه يرجع إلى جذور، إلى بذور هذا الأسلوب. لكننا فجئنا أمام الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وإذا به يخبرنا بثلاث أنماط. النمط الأول هذا كلام الله عز وجل، وكلام الله لا علاقة للرسول صلى الله عليه وسلم بحرف منه، ما جاء عن الله عز وجل من كلامه والذي يمثله القرآن الكريم كله كلام الله تبارك وتعالى. وهناك نمط ثاني، هذا النمط هو أحاديثه الشريفة عليه أفضل الصلاة والسلام. صحيح أن الأحاديث الشريفة تدور في دائرة قول الله عز وجل وما انطق عن الهوى، يعني داخل بالعصمة، ولكن الأحاديث الشريفة غير القرآن الكريم. الحديث الشريف تدل على شخصيته عليه أفضل الصلاة والسلام بما صاغه الله عز وجل عليها. هناك نمط ثالث بين القرآن وبين السنة أطلق عليه العلماء الأحاديث القدسية. الحديث القدسي أقرب ما يمكن أن نعرف به الحديث القدسي حتى نتعرف النمط الثلاثة، أن نقول إن المضمون من الله والصياغة من الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ويدخل أو هو قريب من هذا قوله عليه الصلاة والسلام نفث في روحي روح القدس أنه لن تموت نفسا حتى تستكمل إلى آخر الحديث الذي قاله عليه أفضل الصلاة والسلام. أو قل الحديث القدسي قلبا وقالبا لفظا ومعنى من الله جل جلاله، لكن ما تحدى الله عز وجل به كما تحدى بالقرآن الكريم، يعني ليس فيه صفة الإعجاز، وإن كان كلام الله تبارك وتعالى. ويمكن أن نفهم هذا من خلال التوراة كلام الله عز وجل، لكن ما أنزلها الله عز وجل على أن تكون معجزة في ذاتها. والإنجيل كلام الله تبارك وتعالى، وأيضا ما أنزله الله عز وجل على أنه معجزة في ذاته. إذن ثلاث أنماط إنما عرفناها من حضرة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، نمط هو كلام الله، ونمط هو حديث صلى الله عليه وسلم، ونمط إنما هو من الأحاديث القدسية. كنا هذا الكلام لأن القرآن عرفنا أنه عرفنا إلى الله عز وجل، طيب الأحاديث، والأحاديث أيضا عرفنا إلى الله تبارك وتعالى، والأحاديث القدسية عرفنا إلى الله عز وجل مباشرة، لأن الحديث القدسي فيه الله عز وجل يخاطب العباد. لو أن أولكم وأخركم الذي تكلم بهذا الكلام هو الله تبارك وتعالى، لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم، كل الأحاديث القدسية بهذه المثابة. هذا يوقفنا أمام لم يبقى أي مصمح لإنسان يريد أن يزداد معرفة بالله عز وجل وراء كتاب الله وراء بلاية هذا الكون. إذا ما جئنا إلى هذا الكون كل ما سوى الله كون، أي مخلوق، وكل مخلوق سبق بعدم، وكل ما يسبق بعدم إنما هو من جنس الممكن. الممكن ما يقبل الوجود والعدم، ولذلك رجح الله عز وجل وجوده على عدمه كما يرجح عدمه على وجوده إذا شاء الله عز وجل أن يذهب به من هذا الوجود. لو شاء الله عز وجل ذهب بنا جميعا، مع أننا دخلنا بساح الوجود، أدخلنا الله عز وجل بعد صفق عدمنا على وجودنا، ثم إذا شاء الله عز وجل لذهب بنا خاطبة، بل لذهب بالكون كله من أوله إلى آخره. نقول هذا الكلام لنبين أن كل ما هو خلق الله لم يشارك الله تبارك وتعالى أحد في خلقه. الله عز وجل واحد في إيجاده وفي إمداده، هذه المكونات ما شارك الله عز وجل فيها مخلوق من المخلوقات، وأي مخلوق يمكن أن يشارك الله عز وجل في خلق من خلقه سبحانه وتعالى. إذن تفرد الله عز وجل بهذا الوجود إيجادا وإمدادا وإعداما، هذا ما يقول عنه العلماء إنه الوحدانية في الأفعال. هناك وحدانية في الصفات، وحدانية في الذات، وحدانية في الأفعال. نحن الآن حديثنا يدور في دائرة بلا تناهٍ ما به تعلقت، يعني لو أنك تتبعت الوجود كله وأعطيناك مهلة مليارات السنين حتى تتبع هذا الوجود، وأخبرتنا بعدما رجعت من تلك الرحلة التي بها تتبعت هذا الوجود، لما أمكنك أن تقول وجدت ثغرة لم تصلها قدرة الله عز وجل، أو أوجدها غير الله تبارك وتعالى. لا يوجد على الإطلاق من العرش إلى كل المخلوقات التي عرفناها والمخلوقات التي لا ندريها، بما أنه قد سبقها عدم مع ذلك أنها لا توجد بنفسها، وحيث وجدت معنى ذلك أن الله عز وجل قد أوجدها، وحيث أوجدها معنى ذلك أن كل مظهر من مظاهر المخلوقات التي أبدأها الله عز وجل دلت على أن قدرة الله قد تعلق فيها، ودلت على أن كل ما تعلقت به قدرة الله إيجادا إنما أراده الله تبارك وتعالى. كل ما بهذا الوجود أراده الله تبارك وتعالى، لا شريك مع الله عز وجل في خلق من خلقه، وما خلقه الله عز وجل ما خلق إلا ما أراد، وكل ما أراده الله عز وجل قد علمه الله تبارك وتعالى أزلا، وهذا هو من معاني القضاء والقدر. قوله بلا تناه ما فيه تعلقات يدلنا على أن هذا الوجود ينبغي أن نستحضر، وهذا ترى من حقائق التوحيد التي ما تقتصر على دروس التوحيد. التوحيد ليس دروسا فحسب، دروس التوحيد كأنما لا بد منها من أجل أن نحمل بين جوانحنا حقائق التوحيد. يعني وأنت في الشارع، إن الذي يمد الناس في غدوهم ورواحهم في كسبهم في خسارتهم في كل أمر من أمور حياتهم إنما هو الله جل جلاله. قضية الغيث، قضية الشمس، الليل، النهار، التسخير، كل هذا الذي بهذا الوجود كله إنجاز الله تبارك وتعالى. إذا التوحيد معايشة، التوحيد ممارسة، التوحيد حقائق، حقائق تعيشها العين. كل ما يقع عليه البصر إنما هو خلق الله عز وجل، وكل ما يتصل بالسمع إنما هو خلق الله تبارك وتعالى، كل ما يتصل بالذوق إنما هو خلق الله تبارك وتعالى. الله خالق كل شيء، هذا لب التوحيد، الله خالق كل شيء، فلن تجد شيئا خارج عن دائرة قدرة الله تبارك وتعالى. هذا ما يسمى في علم التوحيد، وهذا العلم علم التوحيد. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى لما امتلأت قلوبهم بحقائق التوحيد ما خشي أحدهم أحدا إلا الله، وما تعلق بأحد استمدادا واستعانة إلا بالله جل جلاله. حتى الأحاديث التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم كما بينت أن الأحاديث أيضا تعرفنا إلى الله عز وجل في دلالتها العميقة، وإن كانت الأحاديث حتى في كتاب الله عز وجل ما نفع عالم الأسباب. نحن في عالم الأسباب نتعامل مع الأسباب، ولكن هذه الأسباب قائمة بمن؟ قائمة بالله جل جلاله. من الأدلة على هذا؟ قول صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أنت لو دققت في العبارة لوجدتها زبدة التوحيد. والله في عون العبد، أنت أتريد أن يكون الله عز وجل في عونه؟ قال أريد. إذا ما دام العبد في عون أخيه، الآن السلسلة واضحة، جاءني عبد الله ليقف إلى جانبي معك أعانني، لكن من يعين من أعانني؟ والله بعون العبد ما كان أو ما دام العبد بعون أخيه، فأنت تعين من تعين والله يعينك. والمعان في الحقيقة هو معان من الله، وإن كان في الظاهر قد عانه أخوه. هذا ما أراد الله عز وجل أن تقوم عليه العلاقات في هذا المجتمع. أما قال الله، أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. أنت أحيانا حينما يأتيك في هذا النص بصائر التوحيد الآن ضروري أن تملأ ذاتك، منها يد الله مع الجماعة. ألا ترى أن الجماعة تنبعث منها قوة؟ دلك الله عز وجل عبر المصطفى صلى الله عليه وسلم على أن هذه القوة التي تستشعرها من الجماعة إنما لأن يد الله عز وجل معها. وهنا أحد المشايخ رحمه الله قال: يدلل على قضية التوحيد وأنها حياة وأنها ممارسة وأنها معايشة، قال: الحديث الشريف لم يقل مع جماعة المؤمنين، يد الله مع الجماعة، ليدلك على أن من سنة الله عز وجل في هذا الوجود أن ما يتأتى عبر الجماعة أفضل وأقوى وأكثر وأكمل مما يتأتى على يد الفرد، إلا إذا كان هذا الفرد يمثل جماعة. إن إبراهيم كان أمة، هذا لا علاقة لنا به الآن، له مسار آخر. أما الأصل الجماعة حيثما كانت إذا اجتمعت أعطاها الله عز وجل عبر السنة التمويل أعطاها مددا. هل هذا كلام فيه؟ أنا ما أستطيع أن أحمله وحدي، إذا وقفت إلى جانبي فحملته معي، مع ذلك أن الحمل خف. فإذا كنا ثلاثة، إذا كنا أربعة، لم يبقى حيث وزعنا الوزن على الخمسة على الستة إلا خمس كيلوغرامات فقط في كل واحد، بدل من أن نحمل على 50. انقل هذا لكل أوضاع المجتمع على فكرة، كل مشروع تقبل الأمة كلها عليه يتأسى على أروع ما يكون التأسي، بخلاف ما لو تناحر القوم تنافروا. ولذلك بين الله عز وجل لأن القوة تذهب متى؟ قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا تنازعوا، لما قال انه نحن أمة واحدة وإن هذه أمتكم أمة واحدة، ولما قال كنتم خير أمة أخذت للناس، ولما قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، إلى آخر الآيات الدالة على وحدة هذه الأمة. المسلم لمسلم كاليدين أو كالبنيان يشد بعضه بعضا، أو كاليدين تغسل لهم الأخرى. كل هذه إنما قررت قضية التعاون فيما بين أفراد المجتمع. لكن هل نحن حينما نتعاون تأسى ما تعاوننا عليه للكسر المادي، أم لأن الله عز وجل قد أنشأ هذا المعنى في الاجتماع؟ والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. إذا قضية التوحيد هذه قضية مهمة خاصة فيما يتعلق بلا تناهي ما به تعلق. كل ممكن يحتاج إلى موجد، كل ممكن قد سبقه عدم على وجوده، كل ممكن حيث يوجد يحتاج إلى من يمده بوجوده ويستمر له هذا الوجود. إذا كل ما سوى الله من حيث إنه ممكن كله أوجده الله عز وجل ويمده الله عز وجل ويبقيه ما شاء الله عز وجل أن يبقيه. ألا ترى معي بأن الكون كله بقدرة الله تبارك وتعالى؟ قد تأتي الآيات لتدلنا على حاله، إنما تصلها الآيات وما قدر الله حتى قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولكن في الحقيقة قول الله عز وجل يوم القيامة كما أخبرنا كتاب الله عز وجل لمن يملك اليوم، اليوم يعني يوم القيامة ما أحد يجيب لله الواحد القهار، واليوم أيضا لله تبارك وتعالى. لكن الفرق بين هناك وهنا، بين الدنيا وبين الآخرة، أن هناك من يلعم، من يظن، من يتلبس بقضية التملك يقول أنا ملك. لذلك هناك لمن الملك اليوم؟ يا أيها الملوك أنتم كنتم ترون وترون وترون وتدعون، الآن لمن الملوك؟ أظن أنا أن العوام ما لهم علاقة بالسؤال لمن الملك اليوم. المفلسون هنا في الدنيا لا علاقة لهم بالسؤال، ومع ذلك السؤال يقرع كل أسماع بني آدم في أرض المحشر، لمن الملك اليوم؟ المهم أن أولئك الذين كانوا يتطوسون بما أعطاه الله تبارك وتعالى، يفتخرون بما وهبهم الله عز وجل إياه، قالوا هناك يعلنون إفلاسهم. هذا الإفلاس لو أنهم درسوا التوحيد دراسة حقيقية ورأوا معنى قول الله تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك هنا الآن تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نريد الآن أن نتعرف إلى قضية وحدة الأفعال أو تعلق قدرة الله عز وجل بذرات الكون كلها من أول أخرى، لا من حيث الكون، لأننا تعرفنا إلى هذا المعنى من حيث الكون، حيث بينا أن كل هذا الكون ممكن، وكل ممكن يحتاج إلى من يوجه وجوده على عدمه لأن العدم قد سبق الوجود، ثم يحتاج أيضا إلى من يمده بالوجود لاستمرار الوجود. هذا اتفقنا عليه من ناحية العقلية. ثم لا بد لنا من أن نقطع بأن الذي أوجد هذا الكون لا ينسى أن يكون مثله، لا يمكن أن يكون ممكن يوجد ممكن، وإنما ينبغي أن يكون عقلا. تكلم عن الأدلة العقلية، العقل يقضي بأن موجد هذا الكون واجب الوجود، يعني لم يسبق وجوده عدم، وهذا بينا من أدلة قضية استيعاب الزور وتسلسل إلى آخره. لكن الآن نريد أن نغرس من معين القرآن الكريم، لعله قول الله تبارك وتعالى ولكل وجهة وموليها فاستبقوا الخيرات. الفكرة الآن أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. ختمت بإن الله على كل شيء قدير. قولي بقصتين الأخيرتين، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. هل أو كلها مسرح لنشاط الإنسان؟ أظن أنه حيث موجود الإنسان يكون معه نشاط معين، سواء اتسع أو تعمق أو تسطع أو ضاق، كل ما شئت أنت. إذا وجدت من يزرع في قمة الهيمالايا، وإذا أردت من يحوث على سفوح جبال اليابان، وإذا رأيت من يربي، كل ما شئت أنت، هؤلاء كلهم يسرحون فوق هذه الأرض، يتحركون حيث وضعهم الله تبارك وتعالى، ويأخذون من مائدة الله عز وجل في هذه الأرض. هذه الأرض إنما هي مائدة الله عز وجل، أعدها لهذا الضيف. أقول ضيف لأننا ليس معنا إقامة دائمة لا نرحل أبدا عن هذه الأرض، وإنما إقامتنا مؤقتة. ولو كان ملكا، لا، إذا ملك أنا ما أدخل في عالم السياسي، إذا ملك مع إقامة دائمة، لا سيدي لا إقامة دائمة إلا إذا كان ولا وزير ولا أحد من المخلوقات. فإذا يبقى والله عز وجل يخوف نفسه بذائقة الموت، إذا قال أنا ماني نفس، ملك نفس الله معك، تخرج. لكن إذا لم تدخل في عالم الملائكة ولم تدخل في عالم الجن، ما بقي إلا نوع من أنواع الأحياء. فقال إذا أحبوا أجهوت، حتى هي هذه لا أجال، حتى الإبل ما بتموت، الإبل بتموت والإبل ما بتموت، بتموت الإبل. إذن الكون كله هذا مسرح قد أقامنا الله عز وجل فيه، وكلهم يسر لما خلق له حقيقة. وهذه ترى يعني معايشة معاوشتها معاوجة ساعية. تعال الآن إلى ما يتعلق بقوله تعالى أينما تكون يأتي بكم الله جميعا. أرض المحشر ليست أراضي أرض وحدة، يجمع الله عز وجل على الأول والآخر. فإن لو أنه قد مات في بلاد أسكيمو، لو مات في القطب الجنوبي مات، هذا لأنه بعيد عن أرض المحشر، ما يأتي الله به أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. ألا يدل هذا حيث يأتي الله بنا جميعا أينما كنا على تعلق علم الله بنا حيثما كنا؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. أنت حينما ترجع إلى أمك الأرض، ألم نجعل الأرض كتابا أحياء وأمواتا؟ مع ذلك أن ذراتك تتكرب، تكون لحم إلى فترة ثم تصبح ترابا، تختلط بالتراب. ذراتك المختلطة بالتراب هي اختلطت في نظرنا، لكن في علم الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، ما تأخذه الأرض منا، وحيث يتسرب حيث يشيع، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. ومن هنا أينما تكون يأتي بكم الله جميعا. إذا كنت في الأرض بعمق 70 متر، لو افترضنا أنه قد رفعه البركان وابتلعه، أينما تكونوا، لاحظ أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. أول يدل على العلم، يدل على الإرادة لأنه سيأتي الله عز وجل جميعا، يدل على القدرة، لذلك ختمت الآية لأن القدرة أظهر الصفات في هذا المجال. إن الله على كل شيء قدير. إذا سألت نفسي أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، يقدر الله عز وجل على ذلك؟ إن الله على كل شيء قدير. الذي قدر المرة الأولى، المرة الثانية في حسي هو من المرة الأولى، لأنه دائما الإعادة أسهل من الإنشاء. هذا بحسنا نحن، وقد خاطبنا الله عز وجل بما نعرف من هذه من هذا المعنى او من هذه الحقيقه. فناتي الان للايات ناخذ منها ما يدل على عموم تعلق القدره، وانه لا يخرج ممكن عن تعلق قدره الله تبارك وتعالى. يقول الله جل جلاله: لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط بكل شيء علما. هذه من ايات القران الكريم التي جاءت في نهايه سوره من سور القران. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن. لما قال يتنزل الامر بينهن قال لتعلموا هذا الخلق من اجل ان نتعرف الى الله جل جلاله. قول تعلموا، اذن العلم من حكمة وجودنا في هذه الدار الطويلة العريضة العميقة المتنوعة المختلفة التي فيها مظاهر المظاهر يقوم عليه آلاف الناس يدرسون مظهر، لا أقول مظاهر. أنا قلنا الآن التخصصات في جسم الإنسان، كل قطعة من جسم الإنسان لها متخصصون، كل قطعة. وهذا الإنسان، هذا الإنسان معناها بحاجة ماسة لأن نتعرف إليه. قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أولا قدم العلم بالقدرة على العلم بالعلم في سياق الآيات. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لما قدم القدرة على العلم؟ قال بالبداهة دلالة المخلوق على قدرة الخالق أوضح أقول أنا، وهي واضحة لكن أوضح من دلالة المخلوق على علم الخالق. لأن دلالة المخلوق على علم الخالق هذا يحتاج إلى وقت قصير، أما الدلالة على القدرة ما يحتاج إلى وقت على الإطلاق. سأقول لك مثال من الأمثلة الكثيرة، وإن كان المثال هذا لا يعني المطابقة على الإطلاق، وإنما يعني أن صفة القدرة فيك أظهر من غيرها من الصفات. ألا ترى معي لو أنك تحركت دون أن تتكلم، وإذا بي أراك تحمل 100 كيلو مباشرة أقول هذا قوي، لكن ما أقول عالم أنا إلا إذا خصصت العلم بأنه يقدر على أن يرفع هذا الوزن. أما إذا ظهر لي ما دل على قدرتك أقول هذا دليل القدرة. متى أتعرف إلى ما عندك من علم؟ حينما تشرح لي الآن الميكانيكية التي بها تحمل هذا الكم من الوزن، تقول لي كذا وكذا وتبحث في العمود الفقري، كل ينبغي ان يكون مستقيما، والرجل والوزن والتوازن، ما بماني معك عندك علم انت حقك. اذا معرفتنا بعلم القدير وراء معرفتنا بقدرة القدير، لذلك هذا الكون دل على قدرة الله صحيح، ودل على علم الله أيضا، لأنه لا يمكن بحال الأحوال أن يجتمع مجموعة من العلماء يدرسوا ظاهرة كونية وهذه الظاهرة أوجدها غير عالم. هذا غير مفهوم حقيقة. يعني لو أننا اجتمعنا على كتاب صغير، وهذا الكتاب اسم في حقائق في رموز، ونحن أحملنا فكرنا ثم وصلنا، أيمكن أن يحتاج الكتاب إلى مجموعة من العقول لنفهمه؟ والذي وضع الكتاب لا ليس لا علم له؟ هذا مو معقول أيضا حقا. كل ما شفته، إذا هذا الكون بكل ما فيه من أمور باهرة دل على علم من أوجده بهذه الكيفية بهذه الحيثية. التوافق والتناسق الروائع التناغم بين هذا الإنسان وبين ما حوله من المكونات كلها أدلة على الحكمة، أو أدلة على الإرادة، أو أدلة على العلم. ثم إيجاد أنسو دليل على القدرة. إذا تعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أيمكن الآن أن أنا أعرض الآن لمدة دقيقة عن علم التوحيد الذي أُلف لأقف أمام آية لأتعرف منها إلى صفتين من صفات الله عز وجل. الصفة الأولى ثبت القدرة، ثبت الثاني ثبت العلم، فأين ثبت الإرادة هنا؟ قال يمكن أن أخذها من الله الذي خلق سبع سماوات سبع ومن الأرض مثلهن. من حيث الأرقام يمكن أن تكون تسعة ثمانية خمسة أربعة. وأحيانا يسأل من يسأل إنه لما سبعة لما خمسة؟ الأرقام هذه يسأل عنها، لما كان الصواب حول البيت العتيق سبع مرات مثلا، لما كان السعي سبعة، وهكذا الأسئلة، علما بأنه لو كان خمسة لسألت لما خمسة، لو كان تسعة لأن الرقم هذا ليس فيه الإجابة المحددة إلا إذا جاءت الإجابة ممن حدد العدد وهو الله جل جلاله. أما ورد التلمسات ما عندنا مشكلة. إذا حيث كانت السماوات سبع سماوات وكان بالإمكان أن تكون أقل وأكثر دل على الاختيار، وعز وجل أراد أن تكون سبعة، وهذا من الأدوية التي تسكت التطاول للمعرفة، علما بأن هذا التطاول لم يستهدف الإسلام وإنما وجهه رجل صحيح. أنت تطاول إلى معرفة ما بإمكانك أن تتعرض إليه، والأولى من هذا المعرفة ينبغي أن تثمر واقعا. المعرفة الميتافيزيقية كما يقولون هذه ترى ما جاء بها شرع الله عز وجل، حتى قلت التوحيد أنا له علاقة بأعمالنا، أما ترى معي بأنه لو أنا صدمت أردت أمرا ولم يسر أستحضر التوحيد مباشرة، قدر الله وما شاء فعل. لو أني كنت في مكان وجاءني خبر أنه فلان توفي، أي أحد الكون ما في هذه الأحوال، كل المرادات أنت تتحقق عندك ما تتحقق المرادات، إذا أنت بحاجة لسلاح قدر الله ما شاء فعل، وبحاجة إلى غذاء إن لله وإنا إليه راجعون، وبحاجة حينما تسمع النداء أو حينما تدعى إلى طاعة من الطاعات، وليس هذا قاصرا على قضيه حي على الصلاة حي على الفلاح، بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وحيث تبدأ بعمل من الأعمال تقول توكلت على الله، وحينما تبدأ تقول بسم الله أيضا، يعني تستعين باسم من أسماء الله عز وجل يتوافق مع ما أنت بصدد أن تفعله. إذا التوحيد في الشريعة ليس كلاما قل فيه صفحات، هو معايش حياة أنفاسك توحيد، وهو في طريق تعثر موقع الحمد لله الحمد لله. إذا ما أنت حاضر مع الله تبارك وتعالى، من هنا وجدنا أنفسنا أمام آية أخذنا منها ما دلت عليه هذه الآية. طبعا هذه الآية دلتنا على اسم الأسماء الله عز وجل لكن مستنبط، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعني الله علام الغيوب بكل شيء، أحاط الله بكل شيء علما. من متى أحاط الله عز وجل؟ لهذا الفعل أحاط، قال من الأزل علم الله علم ذاتي، لكن متى تعلقت قدرة الله عز وجل؟ لم تتعلق بالمخلوقات من الأزل، وإنما كانت صالحة لتتعلق بالمخلوقات من الأزل، وإنما تعلقت بالمخلوقات فيما لا يزال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. جاء بعد الله الذي خلق سبع مخلوقات خلق، لم تكن مخلوقة ثم خلقها. إذا يمكن أن يتلمس أنا من أسماء الله عز وجل، لكن النص هنا لم يأتي ليعرفنا بأسماء الله بمقدار ما جاء ليعرفنا ببعض صفات الله تبارك وتعالى. صفة الإمكان، لو لم تكن السماوات من جنس ممكن لما تعلق بها قدرة الله عز وجل، لأن قدرة الله تتعلق بما يقبل الوجود والعدم معا. قدرة الله لا تتعلق قلنا لا بالمستحيل ولا بالواجب، لأن تعلق قدرة بالمستحيل لماذا؟ لتوجده هو لا يقبل الوجود في ذاته، لتعدمه هو معدوم لذاته أيضا. الواجب كذلك مثل هذه الحيثية. ثم يقول الشيخ أكثر الأحاديث الشريفة التي هي في إطار التوحيد وحقائق التوحيد دلتنا دلالة واعية كاملة شاملة على أن كل ما في هذا الوجود إنما هو خلق الله عز وجل وجودا وعدما حتى مواصفاته. مر معنا قضية المرض الشفاء، الحرارة، البرودة، الشبع، الجوع، الظمأ، الري، العطاء، المنع، الحياة، الموت، كل أمور كونية داخلي بتعلق قدرة الله تبارك وتعالى. الله خالق كل شيء، إذا لا يمكن أن يكون في هذا الوجود ذرة لم يخلقها الله عز وجل، وإنما خلقها غير الله تبارك وتعالى، هذا غير متصور. ومن هنا لما جاء صيغ التوحيد في القرآن الكريم من الأدلة التي ساقها كتاب الله عز وجل على قضية التوحيد، أنه المتفرد بالإيجاد والله، وليس هناك مع الله إلها يخلق كما خلق الله تبارك وتعالى. والافتراض افتراض التعدد صرحه كتاب الله عز وجل، ويقول الله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد. طبعا يمكن أن يكون التعبير ما اتخذ الله ولدا صحيح، لكن هنا ما اتخذ الله من ولد، قال من في سياق النفي، إذا دخلت على النكرة دلت على العموم المطلق، ما اتخذ، وصحيح ما ناهي، ما اتخذ الله من ولد، ولد نكرة، من جاءت في سياق النفي ودخلت على النكرة دلت على أنه ولا شيء ولا شبهة، ولا الواو من ولد، ولا اللام من ولد، ولا الدال من ولد، ما اتخذ الله من ولد. فهنا لا يصح أن يقع في الذهن أي شبهة من هذه القضية. من الأسباب، وقد عالج كتاب الله عز وجل قضية الولد هذه، عالجها كثير، لأنه ما في لوثة أبشع من لوثة النظر إلى الألوهية على أنها والد ولد، ما في أبشع منها. أثر فيه أكثر كذبي، إنما أخذت عقول الملايين هي قضية الآب والابن والروح القدس، دخلت على الكون ولوكس عليهم بأن هذه من الطلاسم التي فيها أطفئ سراج عقلك واتبعني. وإلا نحن نطلب الولد لشعورنا العميق بالتعلق بالبقاء وباليقين الرحيم. كلنا ترى يخاف من الموت، مو كلنا، انا بس، انتم ما تخافوا، نحن فيما يتعلق بالخوف من الموت، يعني خوف من الرحيل، صحيح خوف من الرحيل، الخوف هذا مبعثه حب البقاء على فكره. ومن هنا يرمي بنفسه من راى البقاء الحقيقي، هذا الذي يقول ركضا الى الله بغير زادي، ورب النظر اني لا اجد ريح الجنة دون احد، هذا امر اخر، نحن ما نتكلم عن التالقات هذه، هذه الإطلاقات أو الانطلاقات الروحية، روح هذه ولا الأقمار الصناعية كلها، مذ أن صنعوا القمر الصناعي إلى الآن بكل الوقود الذري والمري كله هو أقوى منه بكثير، هل انطلاقة حقيقية؟ انطلاقة النمل لهذه الصورة، عن كلمة حب البقاء لنا واليقين بالرحيم. أقل ما يقال بما أني سأرحل، وهذا الرحيل يعاكس يضاد حب البقاء. فجاءت الشريعة تطمئني أو تطمئني لأنك أنت لن ترحل إلى عدم، سترحل إلى وجود، هو نقل بقاء، هذا يحتاج اليقين الآن. قال له: هل لك من حاجة؟ قال له: خير. قال له: أنا راح الآن. أحدهم جاء بعد ما تحنط ولبس الكفان قبل وقعة اليرموك لأبي عبيد بن الجراح رضي الله تبارك عنه، عمك القائد الجيوش الإسلامية هناك، قال له: لك حاجة؟ لك حاجة من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان أنا رايح وفعل شيء. قال له: بلغه السلام وقل إنه صدقت يا رسول الله، صدق الله ما وعدنا من الفتوحات. إذا المسألة ما تنسى يقين حقيقة، هو راح ينتهي الموضوع. أنت الآن لو أنك كنت في فيلا ثم نقلت إلى ما هو أعظم منها، إذا كنت على يقين من النقل تنتقل بسرعة حقيقة، أما إذا كان تنتقل إلى كوخ هو في أبهة معينة هذا بيقتلع اقتلاع، أما إذا كان تنتقل إلى عدم في نظره أيضا سيقلع قلع، سيشتعش من الوجود. نرجع الآن، نحن نريد أن نقيم توازنا في أنفسنا فنطلب الولد. ذكرت مرة أن أحدهم قال لابنه: يا بني، قالوا لابنه: يا بني يا أنا بعدما أموت. يعني أنت أنا لكن مو الآن، لأن أنا وأنت. أما حينما أموت أنا أصبح أنت. إذن امتداد وجود حقيقة، امتداد وجود. الله عز وجل يعني يخرب بيتهم على الكلام هذا حقيقة. الله ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد. قضية الولادة والواردية هل تقضي المدانة على فكرة، المدانة والتوالد والفناء بعدين. نحن أقام الله فينا سنة التوالد لأن الله حكم علينا بالموت. أتدري لو لم يكن هناك موت هنا، لو لم يكن هناك موت في الدنيا، كانت المواليد عقدت الدنيا كلها من أول لآخر مثل الذباب بصرنا فوق بعضنا. قضية الولادة، قضية الولادة تقتضي الخروج عن دائرة الوجود. لذلك الجن بعضهم يتبكى، وربما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم انه هل ينجب الانسان هنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بين انه اذا اشتهى الولد ياتي الولد له فيها ما تشتهي، تشتهي الولد هنا. ما اظن لنا، لانه بكفيك هنا في هذه الدنيا. نرجع لنبين فنقول أخبر الله عز وجل عن قضية اتخاذ الولد وأنه لا يجوز. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، بصرف النظر عن أن ولد والد وما كان معه من إله. الدليل إذن لذهب كل إله بما خلق. هذا الإله عز وجل مو أنتو، لو خلق لما له خلق. هذا المسيح خلق قبل أن يوجد، قبل أن يولد. أي قطاع من قطاعات الكون كان يخلق؟ قالوا خلق من أجل أن يبدي البشرية، فالبشرية التي ظلمت من قبله من فداها، والذي خاصة فقط وخاصة ينبغي هو أن يؤمن بأنه آب وابن وروح القدس حتى يغفر له كل جرائمه. وقلنا هذه من اللوثات السلوكية خطيرة جدا. هم يفعلون الأفاعيل بناء على أن المسيح قد حمل عنهم الذنب، انتهى الموضوع. جاءت شريعة الله صارمة في هذا الإطار، نجزم بما كتبت رأينا. ولذلك يقولون تفكها الآباء يكون حصرا والأبناء يدرسون. أنت إن تأكل حصرا هذا الحامض، أنا الآن سأل عادي عندها الأسنان باعتبار في حمض ومين الأسنان باعتبار كلسوم مثل هذا، قال في هذه الحالة يدرس السن. أبي أن يأكل أصلا من عمد راس، هذا يدرس اللي يقول هذا كلام مو صحيح، هذا كلام حقيقة. كون نجزم بما كتبت رأينا ولا تجر وازرة وزر أخرى. الوازرة هنا نفس الآثمة، ولا تجر وازرة وزر أخرى. أنا إذا كنت اكتسبت إثم أحمل إثم جاري أيضا، ما صحيح هذا كلام. هم يقولون أن المسيح السلام وحده تحمل كل هذه الأثام، لماذا يتحمل كل هذه الأثام؟ دعوهم إلى التوبة ورجوع إلى الله تبارك وتعالى. إذا لذهب كل يوم مغلق. الأقرب من هذا، الأوضح من هذا، أنه كان مختص بمزرعات المسيح السلام أو بالإبل أو بالأنعام أو بالموازين، ما كان مختصا. إذا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، معه من إله، لا من إله أيضا. من هذه جاءت في سياق النفي ودخلت على النكرة. ولا ذرة ما يخطر بالبال هذا القاطر. إذا لو فرضنا هذا صحيحا، لو فرضنا إذا لذهب كل إله بما خلق. لماذا؟ قال لأن الألوهية من أظهر صفات الألوهية، العز والكبرياء. أنا قلت ممكن يكون أبي الله. الله عز وجل أعز الأعزاء، فإذا كان هناك أكثر من إله من العز الآن؟ من الأول ولا الثاني؟ إذا كانت الأول والثاني ما تم إله، إذا كانت الاثنين ما يقبلان. إذا لذهب كل إله بما خلق لتفاصلها مباشرة. ما معنى لذهب كل إله؟ يعني واحد يذهب بالشمس والآخر يذهب بالقمر، الأول يذهب بالزروع والآخر يذهب بالأنعام، الأول يذهب بالهواء. ما صحيح هذا الكلام. الكون متناسق. الكون أقيم إقامة فيها كل خلية من خلايا تأخذ دورها ببناء الحياة في تساوقها، في استمرارها، في تأنقها، في تعاونها. ذكرت مرة أن عالم النبات هو واسطة بين الإنسان والحيوان والهواء. عالم النبات يتنفس، يأخذ ويخرج ويصفر. الإنسان يأخذ ما يخرجه النبات ليستفيد منه، ثم طبيعة تنفس النبات وحيوية النبات بهذا التنفس يحتاج إليه الإنسان والحيوان. ثم الضوء نفسه له علاقة بالتمثيل الضوئي في النباتات مع التكامل الكامل في كل هذه الظواهر الكونية التي تنتج حياة يعيش فيها النبات والحيوان والإنسان ومركبات هذا الهواء الذي هو الغلاف الجوي الذي أقامه الله عز وجل فوق هذا الأرض. إذا لذهب كل إله بما خلق. ألا يدل هذا على أن الكون كله بمفرداته بقبضة الله وحده وأنه لا شريك مع الله سبحانه وتعالى في ذرة من هذا الوجود؟ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولتابع عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.